الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. المسألة الرابعة: أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، وهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. الآية. وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال المسألة الرابعة: قال المسألة الرابعة: أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد. المقصود بالأصول الأصول التي تعارفوا عليها وورثوها عن متقدميهم أبائهم وأجدادهم وغيرهم، ليست أصول عقلية أو أصول شرعية، إنما أصول رضوها بما تعارفوا عليه وتواضعوا عليه فجعلوها أصول، أي في الواقع ليست أصولا. أقول أعظمها التقليد. التقليد معناه هو الانقياد بلا دليل، طاعة الغير بلا دليل. وأخذ من القلادة التي توضع في رقبة البعير ثم يقاد، فكأن المقلد وضع في رقبته حبلا وأعطاه الغير يقوده به، فأصبح التحكم ليس له بل لغيره. وقد عاب الله جل وعلا ذلك عليهم في آيات كثيرة. وكذلك العلماء ذكروا أن المقلد ليس من أهل العلم، ومقصوده بهذا ليس ذكر عيب المشركين والكفار من الكتابيين، وإنما المقصود التحذير من التشبه فيه بهم، وأن هذا وجد في المسلمين. فكثير من المسلمين يقع في التقليد الأعمى وهو بذلك يكون مشابها لأهل الجاهلية. هذا قال: فهو القاعدة، القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال الله تعالى، قال عنهم: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ذكر أن كل رسول يواجه من قومه هذا القول، يعني أنهم يردون قوله ودعوته بهذه الحجة: إنا وجدنا آباءنا على أمة، والأمة هنا المقصود بها الطريقة والنحلة والملة التي يتعبدون بها، وهذا أحد الاستعمالات التي للأمة في القرآن. الأمة في القرآن جاءت استعمالات متعددة، هذا أحدها، والآخر الجماعة من الناس، لما ورد مع مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، والثالث الأسوة والقدوة، الرجل الإمام الذي يقتدى به في الخير: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. والرابع الطائفة من الزمن والمدة من الوقت، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، يعني إلى زمن محدد وقت محدد، وادكر بعد أمة. هذه استعمالات الأربع للأمة ذكرها الله جل وعلا في مواضع متعددة، ولها استعمالات غير هذه. والمقصود أن هذه القاعدة التي توارث عليها الكفار، وهي ليست سهلة في الواقع، صعبة، يعني الامتكاك منها والتخلص منها ليس سهلا. وقد مثل الشيخ رحمه الله في رسالة أخرى لصعوبة التخلص منها بمثال فقهي، فقال مثلا: العلماء متفقون على أن الذي يقضي حاجته ويستجمر بالحجارة أن هذا يكفيه عن الاستنجاء، ولكن لما اعتاد الناس الاستنجاء أصبح كثير منهم وإن كانوا طلبة علم لا تسمح أنفسهم إلا بالاستنجاء، لأنهم تعارفوا على هذا وتواضعوا عليه، مع أنه جاء أن الصحابة ما كانوا يعرفون الاستنجاء وإنما كانوا يقتصرون على الحجارة. يقول: وهذا يدلك على أن الإنسان إذا اعتاد شيء ووجد الناس عليه أنه يصبح التخلص منه فيه صعوبة، وهو معنى التقليد، يقلد بعضهم بعض. يدل على هذا ما نزل في قصة أهل قبى مع قصة مسجد الضرار، قال: لمسجد أسس على التقوى حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبني عمرو: إن الله قد أحسن عليكم الثناء، فما هذا الطهور الذي تتطهرون به؟ قالوا ما هو إلا أن كان لنا جيران من اليهود رأيناهم يغسلون أدبارهم عند الحاجة ففعلنا ذلك. فقال هو ذاكم فعليكموه. كذلك